الحمد لله. سؤال الأخ عن من يقول أنه طالب علم، يقول بأن أحكام التجويد واجبة قولا واحدا، وأن القول بعدم الوجوب قول غريب، وقد أجمع القراء واستدل بوجوب أن المال لا يتم الواجب، وترتيل القرآن واجب. عموما الخلاف ليس حادث، الخلاف قديم في هذه المسألة، وكونه يقول قولا واحدا هم لم يتفقوا أصلا على ما يتعلق بهذه الأحكام. وللعلم فإن أحكام التجويد الترتيل غير أحكام التجويد، ترتيل القرآن الذي استدل به، وعلماء التجويد وقع بينهم خلاف بسبب أن هذه الأحكام متلقاة لأنها تتعلق باللغة العربية وأخذت بالتلقي هذه الأحكام، ولذلك الخلاف واقع حتى بين علماء التجويد فيما يتعلق بالغنن والمدود والإمالة وكثير من الأحكام التي هي موجودة. فلا شك أن قراءة القرآن بأحكام التجويد هو المتعين، لكن أن يقول قولا واحدا ويلغي ما ورد من خلاف فهذا قول فيه مجازفة. الخلاف موجود حتى بين علماء التجويد فيما يتعلق بهذه الأحكام، والأولى والأكمل أن يقرأ القرآن غضا طريا، وكلما كان هنالك عناية بأحكام التجويد كان ذلك أكمل، لأن هذه الأمور أخذت بالتلقي لتعلقها بلغة العرب وأخذها العلماء، ثم استقر الأمر على هذه الأحكام التي يريدونها، ولا شك أن قراءتها بالتجويد أولى وأكمل. وأما مسألة أن يلغى الخلاف الموجود فهذا غير صحيح، والله أعلم.